السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الصلاة على نبينا فرضها الله علينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن من ذكر بين يديه رسول الله باسمه العلم أحمد محمد أو النبي أو الرسول يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. اللهم إلا إذا كنت في مكان نجس كالمراحيض الحمامات، ما عدا ذلك إذا سمعت اسم محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. فإن استكبرت وتكبرت وأبيت أذلك الله في الدنيا قبل الآخرة. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، لا يذكرون اسم الرسول إلا يكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن كاملة. وها نحن ما زلنا مع آخر باب الأطعمة، قال الشيخ رحمه الله: باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر صاحبهم لم تؤكل، لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة مع بعضهم البعض، بعضهم أصاب غنم فبعضهم أخذ منها وذبح وأكل، لا يجوز كما يبين لنا الرسول الكريم، إذ قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سعيد بن مسروق عن عبابة ابن رفاعة عن أبيه عن جده رافع ابن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، جمع مدية يذبحون بها، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ما أسال الدم وذكر عليه اسم الله كلوا، ما لم يكن سن ولا ظفر، أما المذبوح بالأظفار وبالأسنان لا يجوز بالأسنان، وسأحدثكم عن ذلك. فقال أما السن فعظم، كيف نذبح بالعظم الحيوان، وأما الظفر فمدى، الحبشة الحبشة مداه هو الظفر. وتقدم سرعان الناس مسرعين فأصابوا من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم عدل بعير بعشر شياه، ثم ند منها بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثله هذا. أولا لما ما اتفقوا على ذبح الغنم وأكلها مع بعضهم البعض، قال لهم رسول أفرغوها في الأرض ولا تأكلوها لأن فيها ظلم. ثانيا ند بعير هرب من بين يديهم، وإذا برجل بسهم فضربه بسهم فقتله، فأذن الرسول لهم في ذلك وقال لا بأس به وأكلوه. ثم قال الشيخ باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع النبي كما تقدم. إذا ند بعير شرد بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم لأجل ذلك فهو جائز بغير نعم. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمرو بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عبابة ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أي مسافرين، فند بعير من الإبل أي شرد هرب، قال فرماه رجل بسهم فحبسه، قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أي ضربوه بالسهام وأمسكوه. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون معنا مدى، قال أين إذ خفف ما أنهر الدم أو نهر وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة كما تقدم. قال الشيخ باب أكل المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى قوله فلا إثم عليه، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله فكلوا مما رزقكم الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين، وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى، وقال ابن عباس مهراقا، وقوله فكلم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يريد أن يقول أيما مؤمن يخاف من الموت من شدة الجوع يجوز أن يأكل الميت والمحرم، ذي القاعدة، أيما مؤمن جاع وما وجد ما يدفع جوعه وخاف أن يموت بذلك، أجاز له الرسول أن يأكل الميت ولا حرج، مضطر فلا حرج. فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم بآيات مؤمنين. وقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، لكن مع هذا إذا احتاج المؤمن إلى أن يدفع الموت عن نفسه فليأكل من الخنزير وإلا من الميت أو غيرها، لهذه الآية الكريمة. فمن اضطر هكذا. والآن باب كتاب الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سنة الأضحية، والأضحية التي تذبح يوم العيد، يوم العيد في شهر الحجة. قال باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، ما في خلاف، منهم من يقول واجب الحقيقة أنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مؤكدة. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن زيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم في لحف قد قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. هذا يا معشر المؤمنين والمؤمنات، الأضحية شاء يوم عيد الأضحى السنة فيها أن تكون بعد الصلاة، أما من يذبح قبل أن يصلي صلاة العيد هذا عليه أن يعيدها ما تكفيه، ويجوز أن تؤخر يوم ويومين ولا حرج إذا تأخرت، أما أن تذبح قبل صلاة العيد فلا لا لا أعيد مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أي يوم العيد أن نصلي صلاة العيد ثم نرجع فننحر نذبح الضحايا، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ما هي صدقة ولا أجر فيها، ليس من النسك في شيء، ما هو من التعبد في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح قبل ذلك فقال إن عندي جذع، والجذع من الغنم ما فوق 8 أشهر دون تحت لا، والمعز تكون فوق السنة. قال إن عندي جذع، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، اذبح أنت ولكن ما تكفي عن أحد بعدك. قال مطرف وعامر عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم، الذبيحة يوم العيد دائما بعد صلاة العيد لا قبله، ومن فعل عليه أن يعيدها إذا استطاع، ومن لم يذبح يوم العيد عاجز يذبح اليوم الثاني إلى الثالث وبعد ذلك تنتهي. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد ذبح تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قد يكون من الجهل من يذبح قبل صلاة العيد. قال الشيخ: باب قسمة الأضاحي بين الناس. الأضحية لما تذبحها تقسمها بين الفقراء والجيران والأقارب. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني. ماذا قال بعجة الجهني؟ عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعا، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعا؟ قال: ضحي بها ولا حرج. يمكن لغني من الأغنياء حاكم الحكام يوزع كما فعل رسول يوم العيد أضاحي على الفقراء والمساكين. ثم قال الشيخ: باب الأضحية للمسافر والنساء. النساء يضحين والمسافر كذلك. قال: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قولوا رضي الله عنها. إنها أمكم أيها المؤمنون وهي تبكي، فقال: ما لك؟ نعم، أعود فأقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تصل تدخل مكة، مكان يقال له سرف عن كذا كيلو من مكة، وهي تبكي، فقال لها: ما لك؟ أنا فستي، يعني حرطي؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هم ذاهبون في الحج، فحاضت في الطريق بكت: لا تبكي، افعلي ما يفعل الحاج إلا الطواف ما طوفي. ومع هذا لما فرغوا من الحج بكت، قالت: كيف الناس يعودون بالعمرة والحج وأنا أعود بالحج فقط؟ فأمر أخا عبد الرحمن فأخذ إلى التنعيم فأحرمت، وكانت سنة إلى يوم الدين. قال: فلما كنا بمنا أوتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. الرسول ضحى عن أزواجه بالبقر، أكلت عائشة. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال: حدثنا صدقة أخبرنا ابن عليا عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. أراد أن يعتذر، يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه: وعندي جذع، قال: خير من شاتي، من شاتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. الرسول رخص لهذا في الجذع، ما هي كبيرة. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها. وهكذا يجوز ذبح ما شاء الله وتوزيع على الفقراء والمساكين. قال الشيخ: باب من قال الأضحى يوم النحر، وهو كذلك الأضحى يوم النحر. قال: حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر. الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا. ثم نعم أولا الأشهر الحرم أربعة نعم القعدة والحج ومحرم ورجب ثلاثة متتالية ورجب متأخر. لكن هل هذه كانت يوم خلق الله السماوات والأرض ثم دخل الناس في الجهل فأصبحوا يؤخرون الشهر ويقدمونه وخاصة للجهاد والقتال وإلى ذلك ففسدت الأشهر حتى شاء الله أن تنتظم في هذا العام وهي منتظمة عندنا إلى يوم الدين. أولا القعدة الحج محرم هذه ثلاثة متتالية. رجب الشهر الرابع والله يقول منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. قال إن الزمان قد استدار كهيئته أي عاد كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر سمي رجب مضر قبيلة كانت تقاتل فيه وتحمي به الذي بين جمادى وشعبان أي شهر بعد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذي الحجة لأنه ما ذكر أولا أليس ذي الحجة قلنا بلى يا رسول قال أي بلد هذا قلنا الله وسلم فسكت حتى ظننا أي بلد مكة فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد الراوي وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه وكان محمد الراوي إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت. خلاصة هذا الحديث أن الأشهر الحرم أربعة ثلاثة متتالية شوء القعدة والحج محرم ورجب بعد ذلك وكانت هكذا يوم خلق الله السماوات والأرضين 12 شهر لكن دخل الجهل وكذا فقدموا وأخروا حتى جاء الله به برسوله في هذا الشهر فكانت متتالية كاملة. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب مؤلف من أجل أن يجتمع المسلمون في مساجدهم كل ليلة طول العام أو في بيوتهم كل ليلة طول العام ومن ثم والله ما يبقى جاهل ولا جاهلا وعلى المسؤولين أن يبلغوا هذا على العمدة في الحي أن يقول يوم الجمعة أيها الإخوان من الآن إذا غابت الشمس وغربت نحضر هنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة وفي الأحياء في المدن كذلك وما إن يفرقوا من صلاة المغرب كما فرقنا نحن يجلس عالم بالكتاب والسنة بهذا الكتاب ليلة آية يرددها حتى تحفظ من النساء والأطفال والرجال ثم يشرحها ويضع أيديهم على المطلوب منها. والليلة الثانية حديث من أحاديث رسول الله وذلك طول العام والله ما يبقى جاهل ولا جاهلا وإذا انتفى الجهل والله ما بقي فاسق ولا ظالم ولا أبدا لأن العلم نور، وذو النور ما يقع في الظلام أبدا. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم الذين يخافون الله؟ الجهال؟ لا والله، العلماء هم الذين يخافون الله عز وجل. هذا العلم ما هو شرط تقرأ كذا وكذا. أصحاب الرسول آلاف سمعوا الرسول يقول فعلموا وهم لا يقرؤون ولا يكتبون، يعلمون ويعملون. فهذا كتاب به 360 ونيف حديث آية على مدار السنة كل ليلة، والله لو اجتمع عليه أهل قرية طول العام ما بقي بينهم فاسق ولا ظالم ولا جاهل أبدا. ولكن إلى الآن ما حصل شيء، والكتاب منذ سنوات. الليلة مع هذه الآية الكريمة، وهي لأن البارحة كنا مع الحديث الثالث عشر المحرم، الدرس الثالث عشر، قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يكررها على الأقل عشر دقائق فيحفظها الأطفال والنساء والرجال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لو تذكر هذه ربع ساعة يحفظها كل سامع. الشرح، قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، فيه بيان العلة المبيحة للتيمم، فيه بيان العلة المبيحة للتيمم، وهي المرض الذي يعجز صاحبه عن استعمال الماء، كما في السفر المسافر قل ما يجد الماء، لأن المسافر غالبا ما يعدم الماء لعدم وجوده أو عجزه عن حمله أو حاجته إليه للشرب أو الطبخ. مرة ثانية أقول الشرح، قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، فيه بيان العلة المبيحة للتيمم. ما هي؟ وهي المرض الذي يعجز صاحبه عن استعمال الماء، كما في السفر لأن المسافر غالبا ما يعدم الماء لعدم وجوده أو لعجز عن حمله أو لحاجة إليه للشرب والطبخ. وقوله أو جاء أحدكم من الغائط، فيه بيان نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ كيف يبطل وضوءك يا مؤمن إذا توضأت؟ ما هي نواقضه؟ قال وهي الخارج من السبيلين، أي القبل والدبر، الخارج من السبيلين، سواء كان عذرا أو بولا أو ضراطا أو فساء، فكل ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء ويبطله ولا يصح بعد ذلك صلاة. أقول فيه بيان نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين، أي القبل والدبر، سواء كان عذر خرء أو بولا أو ضراطا أو فساء، لأن إتيان المكان المنخفض المعبر عنه بالغائط، الغائط مكان منخفض يأتون يتغوطون فيه. إذا جاء أحدكم من الغائط، أي من مكان التبول والخرء، لا يأتيه المرء أي لهذا المكان المنخفض المستتر، لا يأتيه المرء إلا لنقض الوضوء بالتغوط والتبول. وقوله أو لامستم النساء فيه بيان أن الجماع موجب للغسل، وأن من لم يجد ماء يغتسل به تيمم وأجزأه ذلك عن الغسل حتى يجد الماء ويقدر على استعماله فيغتسل حينئذ ولا يعيد ما صلى بالتيمم وقوله فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا صعيدا طاهرا أي التراب الطاهر، وإن لم يوجد فكل ما صعد على الأرض من رمل من سبخة من حجارة مجزي فليتيمم به. مرة ثانية فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الصعيد؟ اقصدوا تيمموا معنى اقصدوا صعيدا طيبا أي التراب الطاهر هو الصعيد، وإن لم يوجد فكل ما صعد على الأرض وأصبح فوقها من رمل وسبخة وحجارة مجزي فتيمم به ولا حرج. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فيه بيان كيفية التيمم، وهي أن يقول المرء بسم الله ويضع كفيه على التراب ويمسح بهما وجه وكفيه مرة واحدة. أقول فيه بيان كيفية التيمم، وهي أن يقول المسلم بسم الله ويضع يديه كفيه فقط على التراب ويمسح بهما وجه وكفيه مرة واحدة هكذا، هذا هو التيمم. والآن إرشادات وفيها بيانات. اقرأ الآية بتأن وردد قراءتها والمستمعون يرددونها معك سرا حتى يحفظها أكثرهم، هذا المطالب به المعلم في القرية أو في الحي. اقرأ الآية بتأن وردد قراءتها والمستمعون يرددونها معك سرا حتى يحفظها أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مفسرا لهم معنى الآيات حتى يفهموها، وإن عجزوا فعبر لهم بالدارجة باللغة الدارجة حتى يفهموا. ثالثا بين لهم أن هذه القطعة من الآية اشتملت على بيان موجبات الوضوء والغسل وبيان رخصة التيمم وكيفيته. هذه بعض آية ما هي آية كاملة. بين لهم أن هذه القطعة من الآية اشتملت على ماذا؟ على بيان موجبات الوضوء وهو الخارج من السبيلين والغسل كذلك والجماع وبيان رخصة التيمم وكيفية التيمم في هذا بعض الآية. سبحان الله. رابعا بين لهم أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب الأرض مرتين، الأولى لوجهه والثانية ليديه، ويمسح يديه إلى المرفقين، فمن فعل ذلك فمن فعل فعله جاز له ذلك ولا يعاب عليه. أولا المالكية التيمم عندهم كيف؟ بسم الله يمسح وجهه، بسم الله يمسح يده اليمنى إلى المرفق ويمسح اليسرى، وهذا ابن عمر كان يفعل هكذا. تبهتم؟ وأما الرسول وما بينه شوف بسم الله فقط، ما تمسح الذراعين ولا كفه فقط، هذا جائز جائز جائز. أو أعود فأقول الفقه المختلف فيه، منهم من يقول لا بد وأن يمسح ذراعيك الوضوء وهو المالكية، ومنهم من يقول يمسح كفيه، الكل جائز. فنحن نذكره على سبيل الجواز، فمن مسح ذراعي لا نقول لما ابن عمر كان يفعل، لا نلوم ولا نعتب عليه. فمن مسح وجهه وكفيه فقط لا نقول له لما امسح ذراعي، الرسول علمنا هذا ومسح وجهه وكفيه فقط، وبذلك ما تكون الفرقة بيننا. بين لهم أنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب الأرض مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، لوجه والثانية ليديه، ويمسح بيديه، يمسح يديه إلى المرفقين كالوضوء. فمن فعل فعله جاز له ذلك ولا يعاب عليه. خامسا، ما ذكر في الآية من مسح الوجه والكفين أكده حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما